أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، علمنا وعرفنا وحفظنا معشر المستمعين والمستمعات أننا نقول الله أعلم بمراده به، فنفوض أمر فهم هذا اللفظ ومعناه إلى الله منزله. الله أعلم بمراده به. وهناك فائدتان كررنا القول فيهما عند كل فاتحة من هذه الفواتح. الأولى، لما كان العرب في مكة يمنعون استماع القرآن صدر أمر من حكومتهم ممنوع على المواطنين سماع القرآن. لو نضبط من يستمع إلى أبي بكر وهو يقرأ أو إلى رسول الله أو إلى بلال أو كذا نواخذه، ممنوع. لماذا؟ قالوا إذا سمعوا القرآن انجذبوا إلى الإيمان وآمنوا وضاعت فرصتنا في بلادنا ودولتنا. فكان لهذه الحروف أثر كبير في جذب أهل مكة إلى أن يسمعوا هذا القرآن، لأن هذه الحروف ما كانوا يعرفونها ولا ينطقون بها، ما كانوا يعرفون أبدا ألف لام ميم طاسيم ميم، ما عرفت بينهم. إذن فكان أحدهم لما يسمع القارئ يقرأ يضطر إلى أن يصغي ويسمع، فإذا أصغى واستمع قد يدخل النور في قلبه ويؤمن. ويدل لهذا قول الله تعالى عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ذي كلمة قالها المسؤولون في مكة: لا تسمعوا لهذا القرآن، وإذا قرأ القارئ صيحوا أنتم وضجوا بالكلام الصياح حتى ما يسمع الناس هذا الكلام وينتفعوا به. هذه فائدة عظيمة استفدناها من هذه الحروف المقطعة: طاسين ميم طاء ياسين. الفائدة الثانية: لما قالوا في القرآن سحر وشعر وقالوا أساطير الأولين وقالوا سجع الكهان وقالوا تحداهم الله عز وجل بقوله: هذا الكتاب الكريم مؤلف من هذه الحروف وأنتم تعرفونها، ألفوا مثل هذا القرآن. عجزوا، ألفوا 10 صور فقط من هذه الحروف، عجزوا. ائتوا بصورة واحدة فقط ألفوها من هذه الحروف التي تسمعون، فعجزوا. فتبين إذن وصح أنه كلام الله وليس كلام رسول الله ولا غيره، إنه مؤلف من الصاد والطاء والعين والقاف والسين، هذه الحروف عندكم فألفوا مثل هذا القرآن، اجمعوا هذه الحروف وألفوا. عجزتم؟ قولوا آمنا بالله وكتابه، آمنا بأنه كلام الله ووحيه. هاتان الفائدتان دائما نذكرهما مع فواتح الصور المفتتحة بالحروف المقطعة: ألف لام ميم. تكتب ألم ولكن تقرأ ألف لام ميم، تكتب طاسين ميم لكن القراءة طاسين ميم. وهذا تلقاه رسول الله عن جبريل عليه السلام، وتلقاه أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من رب العالمين لا ريب فيه. تنزيل الكتاب أي القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو تنزيل من الله رب العالمين، تنزيل لا ريب فيه ولا شك، أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله من هو رب العالمين؟ والعالمون الملائكة والإنس والجن، وقد يراد به هنا الإنس والجن، إذ هم الذين نزل القرآن من أجل هدايتهم وتعليمهم وتربيتهم ليكملوا ويسعدوا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه، بل أيقولون افتراه، بل هذا للاستفهام الإنكاري، يقولون محمد افترى هذا القرآن واختلقه وكذبه وادعى أنه كلام الله، هكذا قالوا، اختلقه وكذبه وقال كلام الله. قال تعالى: لا بل هو الحق من ربك يا رسولنا، بل هو الحق الثابت الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ العلة في إنزاله: قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ألا وهم قريش والعرب في الجزيرة كلها، ومن وراءهم الإنس والجن. لتنذر يا رسولنا قوما، والإنذار يكون بإعلامهم وتخويفهم من عذاب الله عز وجل، ينذرهم يعلمهم ويخوفهم عذاب الله إنهم استمروا على الشرك والكفر والفسق والفجور. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. نعم، العرب ما جاءهم من رسول ولا نذير من قرون، من عهد إسماعيل عليه السلام آلاف السنين، أما اليهود والنصارى فقد جاءهم موسى وعيسى. فالمراد من هؤلاء القوم هم العرب في هذه الجزيرة لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبلك. لماذا هذا الإنذار؟ لعلهم يهتدون، أي كي يهتدوا إلى الطريق السوي ألا وهو الإسلام، فيسلموا قلوبهم ووجوههم لله فيطهروا ويطيبوا ويكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. ذي مهمة الرسول وذي ثمرتها وفائدتها. بل هو الحق من ربك يا رسولنا، أنزلناه عليك لتنذر به قوما وهم العرب ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي كي يهتدوا إن شاء الله هدايتهم. ثم قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض. هذا منزل الكتاب، هذا الذي بعث رسوله لينذر قومه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. السماوات أخبرنا تعالى أنهم سبعة، سماء فوق سماء، وما بين السماء والسماء كما بين السماء والأرض المسافة الزمانية، سبع سماوات، والأراضين السبع وما بينهما من مخلوقات. إذن الله الجبار العظيم الذي نزل الكتاب على رسوله وأوحاه إليه لينذر قومه، هذا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، فلهذا كانت الجمعة أفضل الأيام، كانت الجمعة أفضل الأيام، وفيها ساعة لا يوافق عبد يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأمرنا بالتماسها وطلبها، ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يصلي ويدعو الله في شيء إلا أعطاه. ولهذا كانت الجمعة أفضل أيام، لأنه اليوم الذي تم فيه خلق السماوات والأرض وما بينهما. اليهود عليهم لعائن الله يحترمون السبت ويفضلونه بدعوى أن الله استراح يوم السبت، وهذا كفر وشرك وضلال وخطأ. الذي يخلق السماوات والأرض في ستة أيام يعجز يتعب ويستريح، كلام باطل باطل باطل، توحي الشياطين وتوسوس به إليهم فيقولونه. فلهذا يوم السبت يوم عطلة عندهم، يوم عيد يوم راحة. النصارى قالوا يوم الأحد يوم بدأ الله فيه خلق السماوات والأرض، فهيا نحتفل فيه ونقعد عن العمل. والمفروض أنهم يحتفلون يوم الجمعة الذي تم فيه خلق السماوات والأرض. وهكذا اليهود قالوا السبت، والنصارى قالوا الأحد، والمؤمنون أعطاهم الله الجمعة، فنحن الآخرون الأولون. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. نحن جئنا بعد اليهود والنصارى ولا لا؟ أصبحنا أولهم. الجمعة قبل السبت ولا لا؟ قبل الحد ولا لا؟ فنحن الآخرون الأولون، وهذا من عطاء الله وفضله علينا. ويوم الجمعة أفضل الأيام. وهنا لطيفة علمية لا بأس أن تسمعوها: اختلف في الأيام الست، هل هي كأيام الدنيا هذه أو كأيام القيامة يوم القيامة؟ والمشهور هو أنها كأيام الدنيا هذه، وليس ذلك بعجيب، إذ الله تعالى لما يريد أن يخلق الشيء يقول له كن فيكون، ما هو يعد أعداده وآلاته و يحتاج إلى آلاف سنين، فقط يقول للشيء كن فيكون. وقرأوا خاتمة سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالذي هذا أمره وهذه قدرته وطاقته ما يقال الأيام هذه أيام ألف سنة وخمسين ألف سنة. إذن فالصواب في القضية كما علمتم أنها كأيامنا هذه، مدة أيامنا هذه 24 ساعة في اليوم، في ستة أيام خلق الله السماوات السبع والأرضين وما بينهما. الله جل جلاله وعظم سلطانه، الرب الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما أي بين السماء والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش. وعرش الرحمن من يعرفه؟ عرش سرير الملك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاهما، يقول نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي يقول تعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو مزقنا السماوات سماء إلى سماء وأخطناها بها والأرض كذلك ووضعنا الكرسي، الكرسي أعظم من هذه السماوات. ونسبة العرش إلى هذا الكرسي كحلقة ملقاة في فلات. إذن ما علينا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله. عرش سرير الملك، ثم استوى على عرشه يدبر أمر الملكوت، بمعنى لما خلق الكون كله جلس على كرسيه يدبر الكون كله. ثم الجلوس ليس كجلوس البشر، ولا يخطر ببالك هذا، لأن الله عز وجل ليس من جنس المخلوقات بل هو خالقها، فهو تعالى منزع عن صفات المحدثين وذوات المخلوقات. ولكن آمن بذات الرب عز وجل وأنها لا تشبه الذوات، ومن هنا لا تستطيع أن تنظر إلى السرير كيف يجلس عليه ويستوي عليه. قل فقط آمنت بالله. وهذا الإمام مالك رضي الله عنه في مسجده في حلقة في الدرس، وقف رجل يسأل عن العرش، فقال له: العرش معلوم. سأله عن استواء الله عن العرش، قال: الاستواء معلوم في نفوسنا، استوى على الشيء جلس عليه، والكيف مجهول. كيف؟ من يعرف هذا؟ لأن ذات الله ما نعرفها، فكيف نعرف جلوسه؟ والسؤال عنه بدعة، لا ينبغي لمؤمن أن يسأل كيف استوى الرحمن على عرشه. من يخبرك؟ من رأى الله في ذاته؟ فعلينا أن نقول آمنا بالله. لما فرغ من خلق الكائنات كلها السماوات والأرض وما بينهما، استوى على عرشه يدير هذا الملكوت ويدبره. سبحانه لا إله إلا هو. من أراد أن يعرف الله فلينظر إلينا نحن، كيف خلقنا؟ من خلقنا؟ من يميتنا؟ من خالف بيننا؟ من رفع هذه السماء فوقنا؟ من أرسل الجبال الذي نشاهدها لتثبت أرضنا بأن لا تميد بنا؟ من لم يبق إلا أن نقول الله الله الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. والله ما للكفار والمشركين دون الله من ولي، وليس لهم ولاية الله أبدا إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم، وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله إذا أراد أن يبيدهم يبيدهم، ما لهم من ولي ولا شفيع. ولكننا نحن المسلمين لنا ولي هو الله، ولنا شفيع هو الله عز وجل. ما لكم من دونه من ولي يتولى أمركم ويدفع العذاب عنكم وينجيكم من سخط الله أبدا إذا كان الله عدوكم وليس بوليكم، وليس لكم دون الله من شفيع أيضا. أفلا تتذكرون فتعقلون وتفهمون وتؤمنون بالله وحده وتعبدونه وحده ولا تعبدوا معه سواه. هذه الآيات مكية تواجه أهل مكة المشركين بهذا الخطاب الإلهي العظيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، آمنوا بأن القرآن وحي الله أوحاه إلى رسوله، يقولون افترى كذب على الله، والله ما افترى الرسول ولا كذب، بل هو الحق أنزله الله عليه لمهمة لإنذاركم من عذاب الله ولأجل هدايتكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فهذا الرب العظيم الإله الكريم الذي يقول الشيء كن فيكون، يخلق السماوات والأرضين في سبعة في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فلنطلب ولاية الله لنكون أولياء. معشر الأبناء، من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ كلنا يا شيخ. بما تحصل لنا الولاية لله؟ قولوا بشيئين اثنين فقط لا ثالث لهما، ألا وهما الإيمان الصحيح وتقوى الله الحق. من أراد أن يكون الله تعالى وليه يتولى أمره في الدنيا والآخرة، يقيه المكروه، يحفظه من السوء، يكرمه ويعزه، يسعده ولا يشقيه، من أراد أن يطلب ولاية الله فليطلبها بشيئين اثنين. الأول أن يؤمن بالله ورسوله ولقائه وبما أمر الله بالإيمان به. الشيء الثاني أن يتقي الله فلا يعصيه، لا يترك واجبات أوجب فعلها، ولا يفعل محرمات حرم الله فعلها، وبذلك تطيب نفسه تطهر تزكو، ومن ثم يوالي الله ويحبه، لأن الله لا يوالي إلا الطيبين الطاهرين، أما الأخباث المنتين المجرمين لا يواليهم أبدا. فمن هنا تقوى الله وهي طاعته بفعل ما أمر بفعله وترك ما أمر بتركه، هذه الطاعة تنتج زكاة النفس وطهارتها، ومن زكت نفسه وطابت وطهرت قبله الله رضي الله عنه ولاه وكان وليه. ودليل هذا قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن قائلا قال من هم أولياؤك يا ربنا؟ أجابه تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بأنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، وبين أيدينا من رأى رؤيا عجيبة في هذا الأسبوع. إن شئتم قصها عليكم لتطلبوا الله عز وجل أن يريكم مثله. قلها لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم في الأسبوع الماضي كنت نائم. ارفع صوتك ولا تستعجل. في الأسبوع الماضي صليت الصبح في الحرم ثم قال في الأسبوع الماضي صليت الصبح في المسجد النبوي وعدت إلى فراشي فنمت. ثم فإذا بني في الدرس ومعي بعض الكتب والأوراق. قال فإذا بي أنا في هذا الدرس ومعي بعض الكتب. وإذا بباب الجنة يعني الأبواب مقفلة وأنا عند الباب الجنة. وإذا بالأبواب مغفلة مغلقة وأنا أمام باب الجنة مفتوح. وإذا بنور يعني نور لا لم أراه من قبل. قال وإذا بنور لم أراه من قبل قط. فإذا وإذا أقول يا رسول الله وهو الرسول عليه السلام واقف وعمامته. قال وإذا بي أنا أقول يا رسول الله يا رسول الله وأنا أصيح أكرر وهو يصيح بهذا يا رسول الله يا رسول الله. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لابس لباس فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا بيضاء ولحية وعمامة وهو يحتضني مرتين ويحتضنوني مرتين إلى صدره. والحمد لله أي بشر. هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك. اللهم لا تحرمنا هذه. لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل الموت وفي الآخرة. والرسول الكريم يقول البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا المنامية الصالحة كهذه يراها العبد الصالح أو ترى له يراها لك عبد مؤمن يقول رأيت لك كذا وكذا قبل أن تموت يحصل هذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إليكم هداية الآيات. أولا تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله أوحاه إليه. من هداية هذه الآيات تقرير أن القرآن تقرير ماذا؟ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ينزل عليه القرآن ويوحي إليه ولا يكون رسوله؟ مستحيل. تقرير النبوة المحمدية بمعنى نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا إبطال ما كان المشركون يقولون في القرآن بأنه شعر وسجع كفان وأساطير الأولين. أبطل الله هذه الفرية ولا لا؟ تنزيل من رب العالمين. ثالثا بيان الحكمة من إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنذار لينذر المشركين يعلمهم ويخوفهم العذاب المنتظر لهم إذا لم يؤمنوا ويوحدوا. رابعا بيان الزمان الذي خلق الله فيه السماوات والأرض وما بينهما كم؟ 6 أيام الأحد إلى الجمعة. خامسا إثبات صفة الاستواء على العرش. آمنا بالله إن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه. آمنا باستواء الرب على عرشه. آمنا بعرشه آمنا به. ولكن كيف أعجز ما نكون أن نعرف هذا؟ لا قدرة لنا ولا طاقة على أن نعرف كيف استوى. فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. سادسا تقرير أنه ما للبشرية من إله إلا الله. إي والله تقرير أنه ما للبشرية من إله إلا الله وأنه ليس لها من دونه من ولي ولا شفيع. فما عليها إلا أن تؤمن بالله وتعبده وحده فتكمل وتسعد في الدنيا والآخرة. اللهم حقق لنا ذلك رب العالمين. والآن مع الأسئلة والإجابة.